إذا نظر المسلم إلى المرأة وهو يقصد زينتها هل يزني أم لا؟ وما الفرق بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن العين لتزني؟ وهل يكون عليه جنابه أم لا؟ وهل يلزمه الاغتسال عن ذلك النظر؟ المرسل أخيكم في الله يوسف ابن عبد العزيز أثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز. يا أخ يوسف بن عبد العزيز أثنيان من الزلفي شارع الملك عبد العزيز، تقول الرجل ينظر إلى المرأة وينظر إلى زينتها ويتلذذ بالنظر إليها، فهل عليه من إثم؟ نقول لك نعم عليه إثم، ولا يجوز له أن ينظر إليها، فإذا وقعت منه نظرة من غير قصد فلا حرج عليه، لكنه يغض بصره. وليتذكر المسلم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا حانت منك نظرة فهي لك، كما بالحديث لك الأولى وليست لك الثانية، حانت منك نظرة فوقع بصرك عليها فهذه لا حرج عليك، لكن حالا اصرف بصرك عنها. أما قولك هل يلزمه أن يغتسل من الجنابة؟ لا، لا يلزمه حتى ولو قام ذكره وانتشر، إلا إذا أمنى دفقا بلذة، إذا خرج منه مني دفقا بلذة هذا يلزمه أن يغتسل. أما مجرد الانتشار برؤية المرأة فهذا لا يلزمه أن يغتسل، إن خرج منه مذي فليتوضأ، وإذا لم يخرج منه شيء وهو قد توضأ فإن مجرد الانتشار لا ينتقض به الوضوء إلا إذا خرج منه مذي فيتوضأ، ولا غسل عليه، لا غسل عليه إلا لو خرج مني دفقا بلذة، والله أعلم.